ماذا أقصد بالعلم الشرعي؟ أقصد تلك الكتب والدروس والحلقة العلمية والكليات والمجاميع التي تتعلم الدين في مختلف جوانبه، في العقيدة، في الفقه، في الفرائض، في تفسير القرآن. كل هذه الأمور تسمى علما شرعيا، ومن ينضم إلى حلقها وكتاتيبها وفصولها يسمى طالبا للعلم الشرعي. هذا العلم كغيره من العلوم مفيد يعني، وأصلا لا يوجد علم غير مفيد يعني. حتى لو كان عندك مكتبة عن الأبقار، يعني مئات الكتب تتحدث عن البقرة في مختلف المجالات، وأتيت إلى هذه المكتبة وقرأتها كلها من أولها لآخرها، سوف تستفيد. فطبيعي كل العلوم مفيدة، تستفيد لغويا، تستفيد علميا، تستفيد في قدراتك على القراءة والكتابة، فمؤكد أنك سوف تستفيد من أي علم تتعلمه. وطبعا العلم الشرعي مفيد في الجوانب الشخصية التي ذكرتها، يعني يزودك بالمفردات، يزودك أيضا قواعد جميلة سواء عقلية أو شرعية، يعني يعطيك خلفية تاريخية ممتازة، يربطك بجذرك التاريخي وأصولك الإيمانية، فهو في هذا الجانب مفيد وممتع أيضا. بعض حقول هذا العلم لا مشكلة في تعلمها ولا أثر لها أصلا في الحياة، تبقى تحصيلا خاصا بالإنسان الذي يتعلمها، ولكن يوجد جوانب تؤثر في الحياة، في نظرتك للأمور، في أولوياتك، في تقييم الأحداث والأحوال، وهذه خطيرة بصراحة. هي قد تكون يعني ذات رأسين، يعني مفيدة وخطيرة في نفس الوقت. مثل علم العقيدة، هذا العلم أول شيء يمنحك إيمان ويقين وعقيدة وقوة، قوة علمية. يعني هذا العلم لا يخرج مجرد منظرين أو محللين، لا، يخرج مقاتلين فعلا. هؤلاء المتسقين بالعقيدة هم أشخاص يعني متحمسين جدا وعنيفين في دفاعهم عن معتقداتهم، لأن العلم أكسبهم هذا الشيء. أنت تنتمي إلى هذا المسار الذي يصل إلى الله عز وجل، يعني هذه العقيدة هي الحبل الذي يوصلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى جبريل، ثم إلى الله، فأنت تشعر بأنك جندي من جنود الله، وحصلت على هذا الشعور بسبب تلك المعارف والإيمانيات التي زودك بها هذا العلم، علم العقيدة. وهذا ليس خاصا بالمسلمين، بل هو موجود في كل الديانات حول العالم. المتخصصون في مجال اللاهوتية، اللاهوت وعلومه، يعني نفسياتهم وطريقتهم في الحياة والتفكير متشابهة. شاهد الذين يناظرون أحمديات كانوا من أساتذة الكليات اللاهوتية في أمريكا وغيرها. طيب، هل يعني ذلك أن هذا العلم كله باطل ويجب أن نلغيه من الحياة ولا نلتفت له؟ لا أبدا. أنا قلت في البداية بأنه سلاح ذو حدين، يعني قد يصنع لك شخص مثل نقول مثلا ابن باز رحمه الله، أو يصنع لك شخص مثل ابن لادن أو البغدادي، ترى كلهم زي بعض يعني من ناحية المصادر والمراجع، لا يختلفون أبدا عن بعضهم. من يقول بأن هذا عنده كتب تختلف عن الآخر يكذب عليك. المرجعيات والمصادر التي ينتمي إليها كل السلفيين بلا استثناء حتى الجهاديين واحدة ومتطابقة تماما، لكن لأن العلم غير محكم أصلا وغير منضبط، فهو يخضع لتفسيرات اجتهادية، وهذه التفسيرات أيضا تخضع لعوامل العصر والسياقات والعقول والمواقف السياسية والأحزاب والأهواء. كل هذه الأمور والعوامل هي التي تغير التفسيرات وتصنع هذه الفروق بين أصحاب المدرسة الواحدة. مشكلة هذه العلوم خصوصا تلك التي تؤثر في حياة الناس مثل علم العقيدة، أن الطالب يتعلم أشياء قديمة وفرق ومذاهب زالت وبادت، ويوجد ضرورات عصرية أهم وأولى، وتختلط الأولويات. يعني تصبح قضية مثل القول بخلق القرآن مناطا رئيسيا في حياته، يبني عليه مواقف ويحدد ويوازن ويقترب ويبتعد بناء على هذه القضية التي سمع بأنها كانت مفصلا تاريخيا في العصور الماضية. وكذلك موضوع الولاء والبراء، يعني الطالب لا يفرق بين الولاء العقدي ولا المصلحي ولا السياسي، فيعلم ويشعر بأنه يجب عليه تطبيق هذا الولاء والبراء لكي يحقق العقيدة، لكن في التطبيق وفي التنزيل لا يستطيع التفريق بين أنواع الولاءات. لذلك قلت في مقطع سابق بأن تعلم الحياة هو على رأسها السياسة أهم من تعلم الشريعة، لأنك إذا تعلمت السياسة سوف تعرف كيف تنزل وتطبق تلك الشرائع بشكل صحيح. يكفي أن تلك المعارف التي يتعلمونها كتبت في سياقات قديمة ولها أسبابها وظروفها وملابساتها، ليست كلها خطأ، لكن شحن الناس والطلاب بها وتغذيتهم بمعارفها مع اعتقادهم بأنها ضرورية ومسلمات يجب تطبيقها في الواقع يخلق التطرف والإرهاب والمصادمات. تخيل معي لو أن شخصا ما عكف على دراسة طب الفراعنة مثلا، وتعلمه وتوسع فيه وتبحر حتى أحاط بكل ما يوجد فيه، هل يؤهله ذلك إلى أن يكون صاحب رأي مفصلي وجوهري ومؤثر في الطب الحديث؟ لا أبدا، سيكون مثل صاحب الصيدلية القديمة التي تعتمد على الأعشاب وعلى المصادر الطبيعية. طبعا هي مفيدة، ما أحد يقول أنها غير مفيدة، لكن كحل بديل، يعني حتى هم يسمونها الطب البديل. فهو يعني يمثل مرحلة تاريخية قديمة منها فوائد لا شك، لكن ليست هي الضرورة العصرية التي يحتاجها الناس، تظل في أحسن الأحوال بديلا ثانيا، حتى يعني في الطب يسمونها الطب البديل. كذلك هؤلاء التراثيون لديهم فوائد ومنهم محاسن، لكن لا يصلح أن يكونوا حكما في قضايا العصر. والمشكلة أنهم يحكمون في قضايا العصر بناء على تلك التراثيات. دعوني أضرب لكم مثالا محسوسا، نحن كمغردين في تويتر عندما ترجع إلى تغريداتك التي قبل 5 سنوات تشعر بأنها مرحلة قديمة ومتخلفة، وأنك قد تطورت عنها بمسافة، واستجدت لديك حسابات وعوامل وموازين طورت فكرك وجعلتك تنظر إلى الأمور من زاوية أشمل وأعم وأعلى. تخيل أن يأتي شخص بعد 200 سنة و يستخرج تلك التغريدات القديمة لك التي أنت بنفسك قد تطورت عنها وصرت لا تحيل إليها، فيشرحها للناس على أنها مسلمات أو حقائق قطعية، ولا يراعي تلك الظروف والسياقات التي كتبتها بناء عليها. وقد تكون لست أنت المصدر الرئيسي لتلك التغريدات، بل مجرد ناقل وناسخ. إذن هذا الاحتمال والوارد موجود أيضا عند القدماء وعند من نقرأ لهم ونتعلم من كتبهم القديمة. هم مثلنا بشر، تطوروا ومروا بمراحل ووقعت لهم ظروف وسياقات وأسباب جعلتهم يكتبون بطريقة معينة ويؤلفون لاعتبارات نجهلها ولا نعرفها. أكرر بأني لا أنفي الفائدة ولا القراءة ولا التعلم من أي شيء قديم حديث معلوم الأشباب أو مجهول، لكن يجب علينا مراعاة هذه الأمور حتى نتوسط في القبول والأخذ.